لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب اللعان: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في درس مضى بدأنا الكلام على أحكام اللعان، وتبينا معناه وصورته. وقد ساق المؤلف رحمه الله في هذا المعنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. قد يكون معنا بعض الأخوة الذين لم يحضروا في الدرس الماضي ولا يعرفون ما المراد بالمتلاعنين، ونحن بينا الآيات الواردة في هذا والأحاديث، وهي أن اللعان يكون عندما يتهم الزوج زوجته ويقذفها بالزنا ولا شهود عنده، عادة أن الذي يقذف بالزنا عليه البينة، وإلا عليه حد القذف يجلد 40 سنة. لكن الزوج لا تنتهي المسألة عند هذا، عندما قذف زوجته ولا يريد مجرد تدنيسها، إنما يريد أن لا يلحقه عار من هذا الأمر الذي نتج عنه أو ينتج عنه أو يتوقع أن ينتج عنه ولد ينسب إليه، فهو باللعان يسلم من حد القتل ويسلم من نسبة الولد إليه ويفرق بينه، فيشهد 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة إذا كانت تعرف أنها بريئة من هذا فإنها تبري ساحتها وتشهد 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، وينتج عن ذلك فرقة مؤبدة لا تحل هذه المرأة لهذا الرجل أبدا ما دام على قيد حياة، ولو نكحت زوجا غيره ولو حصل معها لا تحل له أبدا. وهو بهذا يسلم من أن يلحقه الولد الناتج عن هذا الوطء الذي لعن عليه. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ساق في حديثنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين أي للرجل والمرأة حسابكما على الله أحدكما كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إننا نحكم بمجرد الظاهر والله تعالى هو الذي يحاسب على البواطن وهو الذي يعلمها. وهذا فيه بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فهو يقول لهذين أنتما عملتما ما عملتما من اللعان وكل منكم توعد نفسه ودعا على نفسه باللعنة أو بالغضب، فإذا كان صادقا فلا وزر عليه ولا إثم، وإن كان كاذبا فإنه جمع بين الجريمة بالنسبة للمرأة إن كانت زانية ودعوتها على نفسها بالغضب، وبالنسبة للزوج إن كان كاذبا فإنه جمع بين القذف وبين الدعاء على نفسه باللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسابكم على الله لكن أحدكما كاذب. من هو؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، حكم عليهم بمجرد ما ظهر له حينئذ ونفذ الحكم. ثم قال للرجل لا سبيل لك عليها، أي أنه بهذا انتهت العلاقة بينكما، فمن حين انتهائهما من اللعان حرمت عليه وصارت أجنبية منه ولا علاقة له بها أبدا. هذا الرجل قال يا رسول الله مالي، يعني المال الذي أنا دفعته مهرا لها منذ فترة ما الذي يصير عليه؟ أنا أريده. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. يعني إذا كان كلامك في اللعان صحيح وأنها كما ذكرت زانية فإن المهر الذي دفعته لها إنما كان بسبب ما مضى منك معها من المعاشرة وما استحللت من فرجها في المدة الماضية، لأن الإنسان إذا دخل على امرأته فإنه يجب لها المسمى، وجب لها تملك كامل مهرها. قال وإن كنت كاذبا عليها فذاك أبعد لك منها، يعني إذا كنت كاذب عندما قذفتها بالزنا فهو في هذه الحال أبعد من ما لو كان في الحالة الأولى، لأنك جمعت بين جريمتين، جريمة القذف وجريمة اللعان، وحينئذ فلا علاقة لك بها ولا حق لك في شيء من مهرها الذي دفعته لها لأنه سبق بينكما معاشرة، والمرأة تستحق كامل مهرها بالدخول عليها من بعدها. بهذا الحديث نتبين مسائل. المسألة الأولى عظم شأن هذه المسألة وهي مسألة اللعان، وأن الزوج لا يجوز له أن يقدم على قذف زوجته بهذا الأمر إلا إذا كان متيقنا، أما مجرد الشبه أو الشكوك أو الظنيات فلا يجوز له، وإنما عليه أن يحتاط ويتأمل ويتأكد ثم بعد ذلك إذا لم يستطع أن يأتي بالشهود فعليه أن يلاعن، لأن أحد هذين كاذب يقينا، هي إما أنها زنت وإما أنها لم تزن، فإن كانت زنت فالزوج صادق، وإن كانت لم تزن فالزوجة هي صادقة والزوج كاذب. المسألة الثانية أن الإنسان يحكم بالظاهر، وهذا فيه تفريج لهم القضاة، حيث أن الإنسان لا يكلف بواطن الأمور، وإنما يتعامل مع الناس بحسب ما يظهر له منهم دون ما خفي، فالخفي أمره إلى الله، الإنسان له الظاهر والله يتولى السرائر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للخصوم عنده مرة: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فلا يظن الإنسان أنه إذا لبس في القضية أمام القاضي وحكم القاضي له وهو يعلم أن لا حق له أنه يصير له الحق، الحق لا يتغير، والحق في الحقيقة لصاحبه، وكون القاضي لم يتضح له الأمر أو يظهر له قرائن أو شهادات مزورة أو نحوها فيحكم بموجبها، فإن هذا لا يقلب حقائق الأمور ولا يجعل الباطل حقا والحق باطلا. فخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني يحسن العرض، يحسن الكلام، يحسن المجادلة، يحسن الرد، فيتفوق على خصمه أمام القاضي ويظهر للقاضي أن هذا هو الصادق وأن ذاك هو الكاذب، أن هذا عنده البينات وذاك لا بينات عنده فيحكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وهو خير الخلق يخفى عليه هذا الأمر، فما بالكم بغيره من سائر الناس. وعلى هذا فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يلبس الأمور، وإنما يبين الأمور على حقيقتها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. وفي رواية لهما: فجاءت به على النعت المكروه. ساق المؤلف حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. هذا هلال بن أمية قذف زوجته برجل اسمه شريك ابن سحماء، فأنكرت هذا الشيء فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تم اللعان قال: أبصر المرأة وما تضع، فإن جاءت بالمولود أبيض سبط الشعر، هذه صفات زوجها فهو ولد لزوجها، وإن جاءت به أكحل العينين جعد الشعر فإن هذا يشبه شريك ابن سحماء، فهو للذي رماها به. فجاءت به يشبه شريك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لولا ما مضى من كتاب الله، يعني من الملاعنة التي جاءت في كتاب الله تعالى، حيث أن الشبه هو شبه شريك وليس شبه زوجها هلال. وهذا التلاعن حماها وحفظها من أن يقام عليها الحد، فالحد امتنع ورد بسبب أنها شهدت 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، أي أنه يقيم عليها الحد، لكن الحكم الشرعي الذي يمنع إقامة الحد هو الملاعنة التي نزلت في كتاب الله في قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا يبين لنا أن القرائن أضعف من غيرها، وأن الشهادات مقدمة على القرائن، وأن الأحكام الشرعية يؤخذ فيها بالقرائن عند عدم وجود غيرها وعند عدم وجود بينات أو شهود أو إقرار. أما إذا كان هناك أمور أقوى منها فلا يلتفت إليها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، إن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، دليل على اعتبار البينة، على اعتبار القرينة، لكن هذه قرينة ظنية ليست قطعية، فلا يصار إليها مع وجود ما هو أقوى منها، والشهادات أقوى منها. كون الإنسان يشهد 4 شهادات بالله، أو كون المرأة تشهد، أو كون المرأة تشهد 4 شهادات بالله، هذا أقوى من هذه القرائن، وحينئذ لا يعول على القرائن مع وجود هذه الأيمان المغلظة القوية المؤكدة باللعنة والغضب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها الموجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. أيضا في هذا الحديث الذي مر بنا قال العلماء رحمهم الله أن فيه اعتبار نظر القافة، وهم أهل الفراسة الذين يعرفون الأشباه، وذلك عند تعارض البينات واختلافها وتدافعها، أو عند عدم وجود أي قرائن عند النزاع، فإنه يعتبر رأي القافة، وهذا معمول به في هذا الزمن في كثير من الوقائع، وهم أناس عندهم فهم ومعرفة بالأشباه والنظائر، فيعتبر رأيهم ويؤخذ ما بأقوالهم عند عدم وجود ما هو أقوى منها. وساق المؤلف حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في باب اللعان قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. هذا جزء من حديث الملاعنة، ونص على مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا شهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين قبل أن يأتي بالخامسة وهو أنه يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، يأمر الحاكم أحدا من الناس أن يضع يده على فم هذا الرجل، هذا الزوج، حتى أنه لا ينطق الخامسة، ويقول له: اتق الله إنها الموجبة. يقول له: لا تأتي بالخامسة، وقف عند هذا الحد، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكونك تجلد حد القدح أهون من أن تتعرض لعذاب عظيم تلعن به نفسك. فيقول له: إنها الموجبة، يسد فمه حتى أنه لا ينطق الخامسة، ويذكره ويخوفه بالله جل وعلا، ويقول له: إنها موجبة، أي موجبة لغضب الله، أو موجبة للعنة الله تعالى الذي دعوت به على نفسك. هذا هو معناه. وكذلك قالوا أيضا عندما تشهد المرأة 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة إذا أرادت أن تنطقها وأن تدعو على نفسها بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، تحذر من هذا وتخوف بالله، ويقال لها إنها موجبة لغضب الله تبارك وتعالى. قال العلماء رحمهم الله: يؤخذ من هذا أنه قبل أن يأتي بالخامسة يقبل منه الرجوع، وأما إذا أتى بالخامسة انتهى، ما في رجوع. إذا أتى بالخامسة ثم بعد ذلك أكذب نفسه وقال: أنا كذبت عليها، آسف، ما ينفع الآن، انتهى كل شيء، حرمت عليه. قال: وفي الحديث أن الشهادة الخامسة لكل من المتلاعنين هي التي بها يتم لعانه، وأنه قبلها له الرجوع وتكذيب نفسه. قال: وفيه أن مجلس الحكم حتى في هذه القضايا السرية يحضرها الناس، لا سيما من يحتاجهم الحاكم لإعانته ككتاب الضبط أو المعاونين، ومنهم من يقوم بمثل هذا العمل، وهو أن يمنع الجاني أو الخصم من أن يتلفظ بهذا اللفظ إلا بعد تروي وتعمل وحساب وتفكير في عواقب الأمور، لأن الإنسان أحيانا في حال الغضب والطيش لا يبالي بالكلام، لكن إذا أنه ذكر وخوف بالله تعالى وبين له الخطأ وأفسح له المجال أن يتراجع، فإنه حينئذ له أن يرجع وأن يكذب نفسه. فإذا أتى بالخامسة فإنه قد فات الأوان، وحينئذ لا رجوع. عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ثم ساق حديثا عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة المتلاعنين، قال فلما فرغا من تلاعنهما قال، أي الرجل الزوج، كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا رجل لما أنه تلاعن مع زوجته وفرغ من ذلك أراد أن يؤكد صدق ما قذفها به، فقال عن نفسه إنه كذاب لو أنه أمسكها، وهو بهذا يريد أن يؤكد أنه صادق فيما قال، فيقول كذبت عليها إن أمسكتها، يعني أنني لو أمسكتها إنني أكذب عليها لو أمسكتها، وأنا لا أمسكها. فقام وزاد على اللعان، طلقها ثلاثا خشية أن يضغط عليه أو يؤثر عليه أن ترجع إليه، ظنا منه أنه محتاج إلى الطلاق، بينما الطلاق في مثل هذه الحال لا يفيد شيئا، لأنه لم يصادف محلا، لأنها بعد اللعان ليست زوجة، ولا يلحقها طلاق ولا يؤثر الطلاق، وتحريم اللعان أعظم من تحريم طلاق الثلاث، لأن طلاق الثلاث تحل له بعد أن تنكح زوجا غيره، وأما بعد اللعان فلا تحل له بحال من الأحوال. فهذا الرجل من شدة كراهيته لما حصل منها، ولأنه يعتقد في نفسه أنه متأكد تأكدا تاما بما قذفها به، قال هذه الجمل: إنه كذاب لو أمسكها، إنها تطلق منه ثلاثا، ونحو ذلك من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشيء من هذا، وإنما هذا غيرة منه وحماس منه دفعه للتلفظ بمثل هذه العبارات، وإلا فإن الموقف لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور، لا يحتاج إلى أن يقول عن نفسه إنه كذاب، ولا يحتاج أن يطلقها ثلاثا، بل إنها باللعان تبين منه وتحرم عليه تحريما مؤبدا، كما مر بنا في حديث مضى من قوله عليه الصلاة والسلام: لا سبيل لك عليها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: رجل غضب من زوجته ثم سفك دمها بدون سبب، ما قتلها، يقول وهي الآن لا ترى إلا أن يطلقها، هل لها ذلك؟ سفك الدم معناه أن يذبحها، وهذا ما ذبحها، هذا يبدو أنه ضربها ضربا خرج منها دم من موضع من جسمها، هذا كما أفهم من سؤال السائل، ولهذا لا يقال سفك الدم، الدم سفك الدم بمعنى أنه يقتلها، وليس الأمر كذلك، بل هي لا تزال على قيد الحياة. أولا يجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتعامل مع زوجته المعاملة الحسنة حسب ما وجه إليه الشرع، فإن رأى منها نشوز أو إعراض أو نحو ذلك عالج ذلك بالمعالجة الشرعية، فعظوهن اهجروهن في المضاجع وعظوهن واضربوهن، هذه هي المسائل التي يتعامل بها الإنسان أو الرجل لتأديب زوجته، وعظ ثم هجر ثم ضرب، والضرب لا يكون ضربا يجرح ولا ضربا يدمي، وإنما يكون يقصد منه التأديب والتعليم والتوجيه والتنبيه. والأمر الثاني أن المرأة ينبغي لها أن تتأدب مع زوجها وأن تتعامل معه بالحسنى، ومن ذلك أن لا تثير غضبه، لأنه ما غضب إلا بسبب أنها أغضبته. الواجب عليها أن تتقي الله تعالى وتتعامل معه